ألمبي وحلمبو حلمبو قبل ما قبله حلمبو حلمبي حلمبي قبل ما شافني ولما شافني وكلمني ونني قرب منني ده أنا لما شافني وكلمني ونني قرب منني قال لي حلمبة قلت حلمبة ده قال لي حلمبة قلت حلمبة حالم بيا وحالم بيه حالم بو قبل ما حبه قبل ما حبه حالم بو حلم بيا وحلم بيه حلم بو قبل ما احبه قبل ما احبه انا حلم بو